الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. لسنا الآن في سنته صلى الله عليه وسلم، وما يزال الكلام متصلا في بيان ما يتعلق بالصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. وقد كنا سرنا مع الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى فيما ذكره من أحاديث فرضية هذا الركن وحكم تاركه جحودا أو كسلا، وكذلك أو الآن إن شاء الله تعالى نأخذ ما ذكره مما يتعلق بالأمر أمر الصبي بالصلاة وحكم الصلاة على من كان في غير ملة الإسلام ثم أسلم، هل يجب عليه قضاؤها، ثم ندخل فيما ذكره من باب مواقيت الصلاة. نعم شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد ومثله من رواية علي له ولأبي داود والترمذي، وقال حديث حسن. نعم، هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأمر الصبي بالصلاة من باب التمرين. قال لك تمرينا لا وجوبا. نحن نعلم أن التكليف والقيام بالواجبات الشرعية والمؤاخذة عليها والمؤاخذة على تركها والمؤاخذة على ترك أو على فعل المحظورات إنما يكون عند بلوغ سن معينة، عند بلوغ التكليف، يعني عند اكتمال العقل، بحيث يكون الإنسان يفهم الخطاب وله قصد صحيح إلى الطاعة، إلى فعل الطاعة وترك المعصية. ولا يكون هذا إلا بعلامات ظاهرة في المكلف في الإنسان. فإذا بلغ الصبي سن 15 سنة، إذا بلغ علامات البلوغ الاحتلام أو نبوت الشعر في المواضع المعروف، أو وبالنسبة للمرأة تزيد بالحيض إذا حاضت فقد بلغت، هذا يعني كانت علامات على نضوج العقل وقدرته على فهم الخطاب الموجه له من الشارع. وإن لم يكن يحصل شيء من هذه العلامات، فإذا بلغ 15 سنة فقد حكم ببلوغ هذا أو سن التكليف، 15 سنة أو 18 سنة على خلاف بين أهل العلم. قبل ذلك الصبي قبل سن البلوغ هل تجب عليه التكاليف؟ لا، من حيث الوجوب لا تجب. بالنسبة للتكاليف كصلاة وصيام ويعني تعبدات لا تجب، لكن ما يلزمه أو ما يلزم في ماله سواء من حقوق الله تعالى كالزكاة أو من حقوق الآدميين كالجنايات وإتلافات ونحوها، فهذا يلزمه في ماله لأنه من باب الأسباب، إذا تسبب في جناية على أحد تلزمه في ماله ويلزمه وآخذ يطالب بها الولي، يعني يأخذها وليه يعني أبوه أو وصيه أو نحوه. وأما في العبادات اللي هي العبادات البدنية فلا تجب عليه. لكن الصلاة، ونحن في مباحث الصلاة، الصلاة الركن الأعظم بعد الشهادتين. الله سبحانه وتعالى قد حث المسلمين على أدائها وعلى الاهتمام بها، لأنها هي معيار يعني الامتثال المؤمن أو المسلم شرع الله سبحانه وتعالى فهي عمود الإسلام. ومن هنا حتى الشارع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الشرع بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأمر الولي من تحت ولايته من الصبيان ابنه أو ابن أخيه أو ابن بنته أو ابن كذا إلى آخره. الولي مروا جاء الحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر. مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفارقوا بينهم في المضاجع. هذا من باب الآداب يعني مسألة النوم يعني إذا بلغ سن سبع سنين أو عشر سنين فينبغي أن يفرق بينهم في المضاجع لئلا يكون ذريعة إلى ما ليس بمحمود. رواه الإمام أحمد وأبو داود. الحديث يعني ذكر الشيخ أنه أيضا الشيخ الشوكاني أنه أيضا أخرجه إضافة إلى الإمام أحمد وأبي داود الحاكم من حديث أبي ابن عمرو بن العاص أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن العاص. والدارقطني أخرجه كذلك من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده بنحوه. وهذا الحديث حديث ابن سبرة لم يذكر التفرقة. الحديث مما يستدل به وهو يعني مما يصح الاحتجاج به وفي البال عن أبي هريرة وأنس عند الطبراني بلفظ مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بثلاث عشرة. وفي إسناده من هو يعني متروك في الحديث هنا بهذا اللفظ ضعيف، لكن الحديث الذي ذكره الشيخ في المتن حديث يعني يعتبر حجة استدل به وذكره أهل العلم. من حيث دلالته يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله الحديث يدل على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين ووجوب ضربهم عليها إذا بلغوا عشر سنين والتفريق بينهم لعشر سنين إذا جعل التفريق معطوفا على قوله واضربوهم، يعني إذا التفريق يكون لعشر سنين وليس لسبع أو لسبع سنين إذا جعل معطوفا على قوله مروهم على الاختلاف. يعني الحديث مروا أبناء صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالأمر بالصلاة لسبع والضرب عليها لبلوغ عشر سنين، ثم قال وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني أمر بالتفريق بينهم في المضاجع عند النوم ونحو يعني. فهل التفريق بعد لعشر سنين أو لسبع سنين؟ جاء بعد الجملتين، يصح هذا ويصح هذا، وأظهروا أو يعني أن العطف على أقرب مذكور. هذا بالنسبة للأمر بالصلاة أنه يؤمر المكلف المسلم يعني مأمورون بأمر الصبيان بالصلاة لسبع وضربهم عليها لعشر. الحديث فيه أمر مروا واضربوا صيغة أمر، وصيغة الأمر أصلها من حيث الدلالة اللغوية للوجوب. إذن فيجب على ولي أمر الصبي أن يأمره بالصلاة لسبع سنين وإن كانت ليست واجبة على الصبي، لكن واجب على الولي أن يأمره بها وأن يضربه عليها طبعا ضربا غير مبرح ضرب تأديب لعشر سنين، إذا تركها إذا تهاون فيها فيضربه يعني يؤدبه بالضرب. فهنا فيه أمر بالأمر بالصلاة أو أمر بالضرب على تركها للصغير. بعض أهل العلم يذكر نوع إشكال ويقول كيف تكون كيف يؤمر أو يكون الأمر للوجوب، يعني يكون واجبا على ولي الأمر أن يأمر ابنه بالصلاة للسبع وأن يضربه عليها لعشر مع أن الصبي نفسه لا تجب عليه وإنما هي مندوبة، فكيف يكون واجب بمندوب؟ هذا الإشكال في الحقيقة ذكره بعض العلم لكن يعني لا يعني إشكال قوي فيه أو المخرج منه بسيط جدا، وهو أن المحل محل الأمرين مختلف. فالأمر بالأمر بالصلاة بأمر الصبي هذا موجه إلى من؟ إلى الولي، يعني أنت أيها الولي المكلف إذا وجه إليك أمر لإفعل أو لا تفعل يقتضي الوجوب مأمور الآن بأنك تأمر الصبي بصلاة لسبع. فتوجه الخطاب إلى المكلف يقتضي وجوبه إلى المكلف، وكذلك بالنسبة لربهم عليها العشر. أما الصبي فمطلوب منه أن يصلي إن كان ابن سبع ويؤمر بها ولا يضرب عليها على تركها، وإن كان ابن عشر فيؤمر بها ويضرب، يضربه الولي يأدبه على تركها من باب الندب، من باب الندب. ولا إشكال في كون المكلف يؤمر أمر إيجاب بفعل مندوب أو بتوجيه الأمر إلى من فعله مندوب، لأننا لو نظرنا إلى التشريع العام، الشريعة عموما أليس فيها واجبات وفيها مندوبات وفيها مباحات؟ فيها واجبات وفيها مندوبات وفيها مباحات وفيها أمور محرمة ممنوع، يعني أمور الناس بتركها أو منهيون عن فعلها. الرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بتبليغ هذه الشريعة للناس كافة أم لا؟ مأمور بتبليغها وفيها المندوب، فهو مأمور على سبيل الوجوب والحكم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا فهو مأمور صلى الله عليه وسلم بتبليغ الشريعة، تبليغ الدين، وفيه مندوبات، فلم يمنع من وجود المندوبات أن يكون مأمورا على سبيل الوجوب. فكذلك الولي مأمور على سبيل الوجوب عليه أن يأمر صبيه بالصلاة لسبع وأن يضربه عليها لعشر، وإن كانت الصلاة ليست واجبة على الصبي وإنما هي في حكم المندوب. نعم، هذا بالنسبة للصلاة. وما يتعلق بها ولا تصح الصلاة إلا به فحكمه حكمها. شرط الصلاة، الصلاة الشرعية الصحيحة لا تصح إلا بشروط، منها الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة وغير ذلك من شروط صحة الصلاة. فالأمر بالصلاة يقتضي الأمر بما لا تصح إلا به وهو شروطها. فكذلك كما يجب على الولي أن يأمر ابنه صبيه بالصلاة، يجب عليه أيضا أن يأمره بالطهارة للصلاة، أن يأمره باستقبال القبلة عندما يريد أن يصلي، أن يأمره بستر العورة عندما يريد أن يصلي، وهكذا. نعم، قال: وشرط، والحديث يدل على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين، وضربهم عليها إذا بلغوا عشرا، والتفريق بينهم لعشر سنين إذا جعل التفريق معطوفا على قوله واضربوهم، أو لسبع سنين إذا جعل معطوفا على قوله مروهم. ويؤيد هذا الوجه حديث الأخير، يعني كون التفريق لسبع سنين، حديث أبي رافع المذكور، وقد ذهبت بعض الفرق منهم الهادوية إلى وجوب إجبار ابن العشر على الولي، يعني أنه الولي يجب عليه أن يجبر الولي الصغير. وشرط الصلاة الذي لا تتم إلا به حكمه حكمها، كما قلنا الطهارة، ستر العورة إلى آخره، يجب على الولي أن يأمر ابن سبع سنين بفعلها ويضرب ابن عشر سنين على تركها. ولا فرق بين الذكر والأنثى، ولا بين الزوجة وغيرها. حديث مروا صبيانكم، ولو كانت هذه كانت الزوجة يعني ما تزال في سن دون التكليف، يجب على الزوج أن يأمرها بالصلاة لسبع. وظاهر الحديث أن يعني يضربها، أن يضربها إذا تركتها إذا بلغت عشرة، والضرب وارد للزوجة في حالة خروجها عن الطاعة، يعني اضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ضرب تأديب، ضرب مقصود به التأديب والتوجيه، يعني والعمل على الشيء المطلوب شرعا. يقول: وهذا الإشكال، يعني الإشكال الذي ذكرته وذكره الشيخ وأجاب عليه، قال: وقال بعضهم يعني أنه مستحب، يعني الأمر بأمر الصبي بالصلاة أو ضربه على تركها لعشر هذا مستحب وليس واجب، ولكن الأصح أنه واجب. ولكن الذين قالوا أنه مستحب يقولوا: لأن الضرب إيلام للغير، وهو لا يباح إذ للأمر، يعني لا يباح للأمر المندوب، كيف يؤلم، يعني يوقع شيئا مؤلما للغير من أجل أمر شيء مندوب وليس بواجب. يقولون: لا، بل يكون إذن الأمر هنا للاستحباب ليفعل الصبي أمرا مستحبا في حقه. والاعتراض بأن عدم تكليف الصبي بمنع من يمنع من حمل الأمر على حقيقته لأن الإجبار إنما يكون على فعل واجب أو ترك محرم، وليست الصلاة واجبة على الصبي ولا تركها محظورا عليه. يكون هذا الاعتراض مدفوع بأن ذلك إنما يلزم لو اتحد المحل، وهو هنا مختلف، فإن محل الوجوب الولي، مروا الأمر متجه إلى الولي، ومحل عدمه عدم وجوب الصلاة ابن العشر، فالصلاة لا تجب عليه. ولا يلزم من عدم الوجوب على الصغير عدم الأمر بها على الولي. نعم. إذا نخرج من هذا أن الأمر أمر الصبي، وهذا معلوم والحمد لله عند كل مسلم، ولكن في بعض الناس يتساهل فيه يقول الصغير خليه وكذا. لا، ينبغي للإنسان المسلم أن يعود، لأن المقصود به تعويده على أداء هذه الفريضة، أن يعود صبيه ابنه الصغير أو بنته على هذه الفريضة إذا بلغ 7 سنين. إذا بلغ 7 سنين الصبي يفهم الكلام ويفهم يعني المعاني التي تقال له، ويعرف يعني معرفة طيبة جيدة أن هذا صحيح وهذا غير صحيح وهذا صواب وهذا خطأ، فلهذا ينبهه ويذكره حتى يتعود. إذا بلغ 10 سنين أصبح متعودا يعني على فعل هذه. إذا بلغ 10 سنين وصل 10 سنين وأخذ يترك أحيانا أو كذا، فعندئذ نضوج عقله أقوى قليل، أقوى، عندئذ يحتاج إلى نوع تأديب فيضرب عليها، حتى ما يأتي سن التكليف الشرعي الذي يعاقب عليه شرعا يعني بجزاء وحساب عند الله سبحانه وتعالى، إلا وقد تمرن وتعود على هذه الفريضة فيسهل عليه الاستمرار فيها وتصبح من عاداته. وما أحسن هذه العادة الحسنة، لكن لا ينبغي أن تكون مجرد عادة، لكن بالتمرن عليها يصبح أمرها سهل. الصلاة أيها الإخوة ليست بالأمر الهين، والصلاة إنما تنفع إذا كانت بخشوع وخضوع واعتقاد يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا ممن يعتقد أو يأتيها طائعا لله سبحانه وتعالى، ولكنها تحتاج أيضا إلى أن يمارسها الإنسان منذ ما يبدأ في فهم الحياة حتى لا تصعب عليه عند بداية التكليف. والله سبحانه وتعالى قد قال عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلا بد من التمرين عليها وعلى فعلها حتى يعني قبل سن التكليف، حتى إذا جاء التكليف كان قد عرفها وألفها وسهل عليه أداؤها. حديث عائشة يبين أن الصلاة وغيرها من التكاليف من العبادات ليست واجبة على الصبي، ولكن الأمر في الحديث الأول أمره بأدائها من باب الندب له، وأما الولي فيجب عليه أن يأمره بها أو يغلبه على تركها. وقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3. رفع القلم يعني قلم التكليف، يعني الفرضية أو يعني التكليف بالواجبات وترك المحرمات. عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم يعني يبلغ سن الحلم اللي هو سن البلوغ، وعن المجنون حتى يعقل. هذا الحديث رواه أحمد، ومثله من رواية علي له يعني للإمام أحمد، ولأبي داود مثله، وكذلك للترمذي، وقال حديث حسن. الحديث من حيث صحته حديث يستدل به، الترمذي قال حديث حسن، ويعني رواه الإمام أحمد وغيره، والشيخ ذكر الأسانيد التي ورد بها وفي مختلف كتب السنة بعض القول في بعض رواته، ولكن الحديث مما يستدل به في الأحكام. مفاده ودلالته يدل على عدم تكليف الصبي والمجنون والنائم، يعني لما يقول رفع القلم يعني قلم التكليف، رفع بمعنى أنه لا تكليف على هؤلاء 3، أن الصبي والمجنون والنائم، ما داموا متصفين بتلك الأوصاف، ما دام الصبي في سن السبع قبل البلوغ، وما دام النائم نائما، وما دام المجنون في حال جنونه. والرفع هنا مجاز عن عدم التكليف كما قلنا، لأنه يكتب له فعل الخير. نعم. هذا الحديث عندما يقول رفع القلم عن 3، وذكر هؤلاء 3 عن 3، هل معنى رفع القلم وعدم التكليف أنه لا تكتب له حسنات إذا فعل شيئا حسنا؟ لا، لأن رفع التكليف يعني رفع المؤاخذة والإلزام بالواجبات الشرعية، أما إذا فعلها فهي تكون منهم على سبيل الندب وتكون مجزية له، يعني مقبولة منه يؤجر عليها بالنسبة للصبي وبالنسبة ل يعني النائم قد لا يتصور منه فعل شيء وهو يعلم ما يريد، أما الصبي فلا، الصبي عنده نوع إدراك يعني، فإذا فعل شيئا يكتب له. المجنون كذلك يعني في حال جنونه المطبق لا يدري ماذا يصنع، ففعله يعني لا يؤخذ عليه ولا يؤجر عليه كما قال كثير أو قال بعض أهل العلم. أما الصبي فلأنه لديه نوع إدراك، وإن كان قد رفع عنه القلم من حيث الإلزام والمؤاخذة بترك الواجبات وفعل المحرمات، لكنه إذا فعل الواجب كالصلاة التي يؤمر بها أو فعل صدق بشيء يعني في حدود ما يسمح له به أو يعني أعان أحدا على شيء أو كذا، كل الحسنات تكتب له، لأن رفع القلم وعدم المؤاخذة لا يلزم منه منع يعني الإيش ما يكتب له من فعل الخير. يقول الإمام ابن حجر حاكيا ذلك عن ابن حبان: إن الرفع في قوله رفع القلم هذا مجاز عن عدم التكليف، لأنه يكتب له فعل الخير، يعني هو ليس مكلف ولكنه يكتب له فعل الخير حسنات. ويقول هذا في الصبي ظاهر، في الصبي ظاهر لأنه يدري لا، وأما في المجنون فلا تتصف أفعاله بخير ولا شر، لأنه لا يدري، يفعل أشياء لا يدريها، ففعله مثل فعل غير العقلاء، إذ لا قصد له، والموجود منهم من صورة الأفعال لا حكم له شرعا. وأما النائم ففيه بعد، لأن قصده منتفي أيضا فلا حكم له لما صدر منه من الأفعال حال نومه. وللناس كلام في تكليف الصبي بجميع الأحكام أو ببعضها ليس هذا محله. التكليف الذي يترتب عليه الثواب والعقاب الشرعي قلنا أنه لا يكون إلا بشروط، وهي أن يكون بالغا عاقلا يفهم الخطاب، بالغا عاقلا يفهم الخطاب. فالبالغ يخرج الصبي والعاقل يخرج المجنون، وفهم الخطاب يخرج أيضا النائم والسكران والمعتوه والغافل إلى آخره. فبالنسبة للصبي لا خلاف في أنه في حال السباق غير مكلف، وبالنسبة للمجنون لا خلاف في ذلك. اختلفوا في النائم في حال نومه، وفي الساهي، وفي الناس في حال نسيانه، وفي الغافل في حال غفلته، هل يكون مكلفا أو ليس مكلفا. الظاهر يعني الذي لا يعني لا يكون أو لا ينبغي أن يكون محل خلاف، هو أن ما فعله أو تركه من الأعمال من العبادات في حال نومه أو حال نسيانه المستمر أو حال غفلته فلا يؤخذ عليه من حيث الثواب، من حيث العقاب لا يؤخذ على ما تركه حال نومه أو حال نسيانه أو حال غفلته. لكن إذا فعل محذورا يعني حصل منه إتلاف في حال نومه أو في حال غفلته أو فعل شيئا ناسيا فأتلف شيئا للمخلوقين ما الحكم في هذه الحال؟ يلزمه عوضه، يلزمه. ليش؟ لأن هذا الفعل منه سبب لإتلاف ما للغير، والأسباب مهما كان سواء كانت من المكلفين أو من غير المكلفين لابد أن تترتب عليها مسبباتها، لابد أن تترتب عليها مسبباتها. ولا يشترط في السبب اللي يترتب عليه حكمه أن يكون من بالغ عاقل مكلف، لا. فلهذا الزكاة تجب في مال الصبي وهو غير مكلف، لأن السبب وجد وهو بلوغ المال نصاب. أرش الجنايات أو ونحو ذلك يجب فيما فعله الصبي وفيما فعله المجنون، لأنها أسباب، هذه الأفعال أسباب. أما العبادات التي بين هذا المخلوق وبين ربه من صلاة ونحوها فهذا هي الذي رفع عنه إثم تركها. نعم. باب أن الكافر إذا أسلم لم يقضي الصلاة. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله. رواه أحمد. الكافر إذا أسلم هل يجب عليه قضاء الصلاة؟ هذا سؤال. يعني إذا أسلم كان كافر ثم دخل في دين الإسلام هل يطالب بما يجب عليه على المسلم أن يفعله وبخاصة الصلاة؟ يعني غير الصلاة مما سبق ومضى يعني ما لم يذكر فيها خلاف قوي بين أهل العلم لأنه لا يؤاخذ بها، لكن الصلاة هل يجب عليه قضاء ما فات؟ لا لا لا يجب. إذا أسلم فالإسلام يجب ما قبله، يجب يعني يقطع، خلص أسلم ما مضى فمن ترك واجبات أو فعل محرمات وليس فيها حقوق متصلة للآخرين فيما بعد أو كذا فلا يعني لا شيء عليه، يؤاخذ ويطالب بما بعد الإسلام لأنه عندما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التزم مقتضى هذه الشهادة وهو الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، أما قبل ذلك فلا. ما الدليل؟ ما الدليل على أنه لا يجب عليه قضاء الصلاة؟ الدليل الحديث هذا الذي سمعنا من حديث عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله، حديث رواه أحمد وغيره. يقول الشيخ الشوكاني في شرح هذا الحديث حديث أخرجه أيضا الطبراني والبيهقي من حديثه يعني حديث عمرو بن العاص وابن سعد من حديث الجبير بن مطعم، وأخرج مسلم في صحيحه معنى هذا الحديث من حديث عمرو أيضا بلغه، هذا لفظ الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله، هذا حديث فيه زيادة معاني أخرى أن الإسلام يجب كل ما قبل، من أسلم كان كافرا مهما عمل من معاصي وآثام إلى آخره ثم أسلم وآمن بالله ورسوله حق الإيمان وصدق وعمل بالواجبات في إسلامه وترك المحرمات كان على خير فإنه لا يؤاخذ بما فعله من قبل، ولكن لو حصل بعد إسلامه شيء من يعني تقصير ونحو ذلك سيأتينا كلامه بأنه هل يؤاخذ بما سبق أو لا، أنه سئل فقال على ما أسلمت عليه من خير إلى آخره، سيأتينا كلام هنا الآن نسمعه. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية، صحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية، قال عليه الصلاة والسلام من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أو أوخذ بالأول والآخر. حديث في مسلم يعني من أحسن في الإسلام فلا يؤاخذ بما فعله في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أوخذ بالأول وبالآخر، وهذا فيه له تفسير وتأويل صحيح عند أهل العلم، والمقصود به يعني يقول الشيخ فهذا مقيد والحديث الأول مطلق وحمل المطلق على المقيد واجب، فهدم الإسلام ما كان قبله مشروط بالإحسان، والإحسان في الإسلام ما هو؟ ليس يعني المراد بكلمة الإحسان هنا الدرجة العليا من درجات الإيمان أو درجات يعني المراتب الدين هي الإسلام الإيمان الإحسان، المقصود بالإحسان هنا الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى من ترك الواجبات ترك المحرمات وفعل الواجبات ونحو ذلك، فمن فعل ذلك واستمر فإسلامه يجب ما قبله، ومن قصر ولم يحسن في إسلامه في بعد أن يعني يشهد أن لا إله إلا الله لكنه لا يؤدي الواجبات فسيؤاخذ بما فعله قبل ذلك أو بعده. قوله يجب كما قلنا يقطع، والمراد أنه يذهب أثر المعاصي التي فارقها حال كفره، وأما الطاعات التي أسلفها قبل إسلامه فلا يجبها، هذا أيضا بالنسبة للكافر إذا أسلم وكان قد فعل طاعات ثم أسلم، الإسلام يجب ما قبله من المعاصي من آثارها. طيب والطاعات وفعل الخيرات التي فعله هل يكتب له أو لا يكتب له؟ يقول الشيخ وأما الطاعات التي أسلفها قبل إسلامه فلا يجبها يعني فلا لا يقطعها، لحديث حكيم بن حتزام عند مسلم وغيره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث يعني أتعبد أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ حكيم بن حزام يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمور كنت أتعبد بها وأنا على شيء وهو على الشرك في الإسلام، فهل لي منها من شيء يكتب بعد أن أسلم؟ قال له عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني على ما قدمت من خير، على ما أسلمت. إذا فالخير والطاعة والإحسان والبر الذي فعلته في حال كفرك، إذا عند إسلامك الإسلام يجب آثار المعاصي ويبقي لك آثار الطاعات، وهذا من فضل الله على الناس. وقال بعض أهل العلم الشيخ يذكر عن الماوردي يقول إنه لا يصح تقرب الكافر فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه حال شركه، لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بمن تقرب إليه، والكافر ليس كذلك. تابعه القاضي عيار على تقرير هذا الإشكال، قال في الفتح يعني فتح الباري واستضعف ذلك النووي فقال الصواب الذي عليه المحققون، بل نقل بعضهم إجماع فيه أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له، وهذا هو الظاهر إن شاء الله، وهذا من لطف الله ورحمته وفضله على عباده. نعم. أبواب المواقيت. باب وقت الظهر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال جاءه جبريل عليه السلام